بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. لما ذكر رحمه الله أن الرهن أمانة في يد المرتهن، بين بعد ذلك فيما إذا تلف جميع الرهن أو بعضه، فهل يؤثر هذا على الدين أم لا؟ فقال رحمه الله: ولا يسقط بهلاكه، أي بتلف الرهن إذا تلف بالكلية، شيء من الدين، أي أنهما منفكان. فالرهن لتوثيق الدين، فلو تلف الرهن يبقى الدين لا يسقط بتلف الرهن. مثال ذلك: لو أن شخصا اقترض من آخر 10,000 ريال وقال: أرهن لك سيارتي هذه، فلو احترقت السيارة كلها تماما لا يسقط شيء من الدين، فيطالب المدين بكامل الدين وهو 10,000 ريال حتى ولو تلف الرهن. أي لو قال الراهن: أنا اقترضت منك 10,000 ريال ولا عندي سوى هذه السيارة التي رهنتها لك وقد تلفت، فيسقط ديني. أقول: لا، الذي تلف هو الرهن وليس له تأثير على بقاء الدين، وللمدين أن يطالب برهن آخر إن شاء. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى إذا تلف بعض الدين وليس كله، فقال: وإن تلف بعضه فباقيه رهن بدينه، فبقي رهن بجميع الدين. مثال ذلك: لو أن شخصا اقترض من آخر 1,000,000 ريال ورهن له 10 سيارات، فلو تلفت 9 سيارات فهذه السيارة 10 الوحيدة الرهن لجميع الدين. أي لو طالب المرتهن برهن، لو قال المرتهن: هذه السيارة السليمة الرهن 100,000 ريال فقط، أما الباقي فلم ترهنوا لي، نقول: لا، هذه السيارة الوحيدة الرهن لجميع 1,000,000 ريال. فإذا تلف الرهن من غير تعد ولا تفريط لا يلزم الراهن برهن آخر. ولما ذكر رحمه الله فيما إذا تلف الرهن بالكلية أو بعضه، ذكر بعد ذلك فيما إذا قل الدين، هل يقل الرهن مقابل الدين أم يبقى الرهن بحاله كما هو؟ فقال: ولا ينفك رهنه، أي يبقى لازما كله، أي كل الرهن مع بقاء بعض الدين، أي حتى ولو بقي شيء يسير من الدين، فيبقى جميع الرهن مرهونا على بقائه. مثال ذلك: لو أن شخصا اقترض من آخر 3000 ريال ورهن له جواله، فأخذ المرتهن الجوال عنده رهنا حتى يسدد كامل الدين وهو 3000 ريال، فلو أن الراهن دفع من الدين، فلو أن الراهن دفع جميع الدين سوى ريال واحد لا ينفك الجوال من الرهن حتى يسدد جميع الدين، أي أن الرهن إذا رهن يلزم كاملا حتى سداد جميع الدين. ولما ذكر رحمه الله فيما إذا تلف الرهن كله أو بعضه أو قل الدين، ذكر بعد ذلك فيما إذا زاد الراهن على الرهن الأول هل يصح؟ قال: وتجوز الزيادة فيه، أي وتجوز الزيادة في الرهن. مثال ذلك: لو أن شخصا اقترض من آخر 1000 ريال وقال هذه الساعة رهن، ثم بعد يومين وأتى الدائن وقال خذ أيضا هذا القلم رهن، وبعد أسبوع قال خذ هذا الجوال أيضا رهن، قال وتجوز الزيادة في الرهن لأنه توثقة للدين فلا يمنع من ذلك. قال: دون دينه، أي إذا رهن شيئا مقابل مال، فعلى قول المصنف رحمه الله لا تضيف على هذا الرهن أي دين آخر. مثال ذلك: لو أن شخصا اقترض من آخر 100,000 ريال وقال هذه العمارة الكبيرة رهن لهذا الدين، فعلى قول المصنف رحمه الله لو اقترض منه 50 ريالا وقال أضف العمارة رهن لهذا الدين أيضا، ثم بعد شهر اقترض منه 5000 ريال وقال له أرهن لك نفس العمارة السابقة، على قول المصنف رحمه الله لا يصح، لأن الدين الأول استغرق، لأن الدين الأول لزم واستغرق الرهن كاملا، والقول الثاني أنه يجوز أن يزيد في الدين على نفس الرهن الأول سواء كان مجموع الديون تساوي العين المرهونة أو أقل أو أكثر ما دام رضي المرتهن. وإلى هذا ذهب الجمهور واختاره شيخ الإسلام رحمه الله الراجح. ثم بعد ذلك انتقل، ولما ذكر المصنف رحمه الله هلاك الرهن أو بعضه أو قلة الدين ثم الزيادة في الدين أو الرهن، ذكر بعد ذلك إذا كان في الرهن شركاء ولا يخلو إما أن يكون الشركاء هم الراهنون أو المرتهنون، فإذا كان الشركاء هم الراهنون قال رحمه الله وإن كان وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما الجواب انفك نصيبه، أي وإن رهن الراهن شيئا عند اثنين من المرتهنين انفك نصيب الرهن من المرتهن إذا أدى الراهن دينه. مثال ذلك، لو أن شخصا استدان 100,000 ريال من رجل وقال أرهنك نصف المزرعة الغربي، ثم استدان من آخر 50,000 ريال ورهنه المزرعة الأخرى، فإذا وفى للأول وهو 100,000 ينفك الرهن في الجزء من المزرعة، وإذا وفى الثاني ينفك الجزء الآخر. ثم بعد ذلك ذكر القسم الثاني وهو فيما إذا كان الرهن المرتهنون شركاء فيه، فقال أو رهناه شيئا، أي اثنين شركاء أعطى والراهن واحد والمرتهن واحد، فسدد أحدهما الدين ينفك الرهن عن نصيب من سدد الدين. مثال ذلك، لو أن اثنين شركاء في سيارة فاقترض أحدهما من شخص 1,000 ريال وقال أرهنك نصيبي من السيارة، واقترض من آخر، والشريك الآخر اقترض من نفس المرتهن 10,000 ريال وقال أرهنك نفس السيارة في نصيبي، وقال أرهن لك نصيبي من نفس تلك السيارة. فلو أن الأول سدد دينه 1,000 ريال نصيبه من السيارة يسقط رهنه فيه، يسقط رهنه منه، فله أن يبيع نصيبه أو يهديه أو يهبه ونحو ذلك. ففي الصورة الأولى وهي رهن عند اثنين شيئا عدد المرتهنين 2، وفي الصورة الثانية عدد الشركاء 2. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.